بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم، قال: باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في مختصره لصحيح مسلم: باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء، أي حينما أسري به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونبأ الإسراء مر معنا فيه حديث مفصل، وهو آية من آيات الله العظيمة الباهرة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى، وهو في الوقت نفسه كرامة عظيمة لنبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، حيث شرفه ربه وأكرمه مولاه جل وعلا، فرفعه ذلك المكان العلي الذي لم يرفع إليه ولم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل، تكرمة لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى في الإسراء. سدرة المنتهى هذه شجرة عظيمة فوق السماء السابعة على الصحيح، ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الشجرة من عظمها وحسنها وجمالها وبهائها لا يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها، أي من كمال حسنها وجمالها. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفها الذي رآها عليه، وأنها أوراقها كآذان الفيلة، وأن ثمارها كالقلال، والقلال جمع قلة وهي الجرة الكبيرة. انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الشجرة ووصوله إليها، واسمها دال عليها، سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هذا المنتهى لا يصل إليه كل أحد، وإنما وصل إلى هذا المنتهى نبينا عليه الصلاة والسلام. فوصفها بهذا الوصف جاء تعريفه في الحديث الذي ساقه المصنف بأنه ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وإليها ينتهي أيضا ما يهبط من فوق، ما يهبط من فوق، فهي شجرة هذا شأنها، ونبينا عليه الصلاة والسلام وصل إلى تلك المكانة أو ذلك المكان الذي لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا كما تقدم فيه التشريف والتعلية لمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، انتهي به إلى سدرة المنتهى، أي إلى ذلك المكان العلي الرفيع فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الخبر وهي في السماء السادسة، وهي في السماء السادسة، يقول الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول: يعارضه حديث أنس المرفوع من طرقه كلها، فإنه يدل أنها في السماء السابعة أو فوق السابعة، والمرفوع أولى من الموقوف، المرفوع أولى من الموقوف، يقصد من الموقوف هذا الذي على عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود لما قال هي في السماء السابعة لم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قول موقوف عليه رضي الله عنه. وأما الذي جاء في حديث أنس من طرق عديدة فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله هو صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وهو الأصح هذا القول أنها فوق السماء السابعة، وهو الذي يقتضيه المعنى، هو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى، المنتهى إليها ينتهي ما يعرج به إلى الأرض، ما يعرج به من الأرض وما يهبط به أيضا من فوقها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي تقدم حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه، لو تأملنا في الحديث قال: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث لي، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، أي فوق السماء السابعة، ليست في السماء السادسة. هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وواضح في دلالته على أن هذه الشجرة فوق السماء السابعة. وكما قال القاضي عياض: يقتضيه المعنى ويقتضيه تسميتها المنتهى، تسميتها المنتهى. قال: وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. هذا يبين لنا شأن هذه الشجرة، شأن هذه الشجرة، وأنها منتهى. النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز ذلك، فهذه تعليها لشأن النبي عليه الصلاة والسلام، ورفعه لمكان علي رفيع لم يرفع إليه أحد، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين، تكرمة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. تقدم في حديث أنس قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، تغيرت أي ازدادت حسنا وبهاء وجمالا ونضرة، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، أن ينعتها من حسنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فراش من ذهب. الفراش الطيور الصغيرة جدا، طيور الصغيرة جدا. فغشيها قال: فراش من ذهب، أي هذه الطيور الصغيرة التي من ذهب. فكما جاء في الحديث الذي تقدم، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: تغيرت أي ازدانت ازداد حسنها وجمالها، حتى إنه ما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من ذلك الحسن والجمال. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأعطي ثلاثا. هذه الثلاث من الأهمية بمكان، وهي عظيمة الشأن، وعظم شأنها يدرك من المكانة والمكان الذي أعطي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث. أعطي الصلوات الخمس، أعطي الصلوات الخمس كما تقدم معنا. أعطي الصلوات الخمس أول ما أعطيها 50 وليست 5، أعطاه الله إياها 50 فريضة عليه وعلى أمته في اليوم والليلة، 50 صلاة. ثم كما تقدم سأل الله عز وجل التخفيف إلى أن نسخت 50 وصارت 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب، صارت 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب. فهذا الذي يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات ثوابه عند الله بثواب 50 صلاة، 50 صلاة صلاها في اليوم والليلة، وهذه نعمة من الله عز وجل. أعطي الصلوات الخمس، هنا خاصية لهذه الصلاة، خاصية ميزت بها. فرائض الإسلام الأخرى كلها من الحج والصيام والصدقة وغير ذلك كلها ينزل جبريل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلا هذه الفريضة عرج بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة وتلقى هذه الفريضة من الله، وأخذها منه بلا واسطة الرسول الملكي، بل أخذها من الله سبحانه وتعالى، وسمع تلك الليلة، اللهم صل وسلم عليه، سمع كلام الله من الله. وإذا كان موسى عليه السلام يقال له الكليم لأنه سمع كلام الله من الله، فنبينا عليه الصلاة والسلام كذلك الكليم، سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى، وسمع كلام الله من الله بهذه الفريضة العظيمة الصلوات الخمس. هذا يدل على عظم هذه الصلاة ورفيع شأنها وعلو مكانتها. فسمع من الله سبحانه وتعالى الأمر بهذه الفريضة، وفي تلك الليلة سأل الله التخفيف لما أشار عليه موسى عليه السلام، قال أمتك لا تستطيع ذلك كما تقدم معنا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فسأل الله التخفيف مرة تلو الأخرى إلى أن خففت إلى خمس صلوات. فأعطي الصلوات الخمس، أعطي هذا في تشريف لهذه الصلوات، أعطي في ذلك المكان وتلك المكانة العلية الرفيعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أعطي الصلوات الخمس. أنبه على أمر سبق أن نبهت عليه، وهو أن بعض الناس بسبب غلبة الأهواء تضعف عنايتهم بهذه الفريضة ضعفا شديدا، ويشتغلون بأمر محدث ما يفوتونه، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع أن أهل العلم بيّنوا أنه لم يأتي دليل ولم يقم دليل على تعيين شهرها ولا عشرها، لا في أي شهر ولا في أي عشر من الشهر لم يقم دليل على ذلك. ولو قام دليل على التعيين أنها ليلة 27 مثلا من رجب، فيحتاج المقام إلى دليل على الاحتفال. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتفل ليلة 27، ولا الصحابة ولا التابعين، لكن كانوا يحافظون على الصلوات، يحافظون على الصلوات ويواظبون عليها ويعتنون عناية كبيرة بها، ويبكرون إلى المساجد معظمين لهذه الصلوات. لكن إذا اشتغل الناس بأمور محدثة قابل ذلك فيهم ضياع سنن بل فرائض. قال أعطيت الصلوات الخمس، أعطيت الصلوات الخمس. يجب على كل مسلم أن يدرك مكانة هذه الصلوات الخمس ورفيع شأنها وعلو مكانتها، وأن تعظم عنايته بها. قال وأعطي خواتم سورة البقرة، أعطي خواتم سورة البقرة. خواتم سورة البقرة هذه أيضا من الخصائص، الخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها فضيلة عظيمة جدا، لأن هاتين الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال من قرأ بالآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر. وفي حديث آخر لما فتح باب من السماء ونزل منه ملك، كان جبريل جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، فسمع نقيضا من فوق، فقال جبريل هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم. ثم قال جبريل وهذا ملك نزل اليوم من السماء لم ينزل قط قبل اليوم، باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من السماء ينزل لأول مرة، بأي شيء جاء هذا الملك؟ جاء ببشارة تتعلق هذه الآيات مع الفاتحة. فجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه وقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة عظيمة جدا، عظيمة جدا. ينبغي أن تكون خواتيم سورة البقرة وظيفة يومية، وظيفة يومية تقرأ كل ليلة كما أرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، تقرأ كل ليلة. إذا دخل الليل يقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل هذه الدعوات جاء في الحديث في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، مستجابات، قد فعلت. فهاتان الآيتان عظيم شأنهما، عظيم شأنهما. والآية الأولى منهما فيها وصول الإيمان وفيها الاستسلام، فيها وصول الإيمان التي يقوم عليها الدين. ولهذا من يقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة ماذا يحدث عنده؟ تجديد للإيمان، كل ليلة يجدد الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر. فاجتمعت أصول الإيمان، اجتمعت أصول الإيمان. فلا يزال العبد كل ليلة يجدد هذه الأصول العظيمة التي يقوم عليها الدين. ثم في الآية الثانية دعوات مستجابات، أخبر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قد فعل، استجاب هذه الدعوات. فما أعظم أن يكون المسلم كل ليلة مواظبا على قراءة هاتين الآيتين محصلا هذا الخير وهذا النور. نورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. قال: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات، لم يشرك بالله من أمته شيئا، هذا في فضل التوحيد وتحقيق التوحيد، لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي يتجنب الشرك يتجنب الشرك ويحذره أشد الحذر ويكون بعيدا عنه وفي جانب بعيد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي في جانب وفي بعد عن الشرك. لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات، المقحمات أي الذنوب الكبار، المعاصي الكبار. المعاصي الكبار تسمى المقحمات كما هنا، وتسمى الموبقات مثل ما تقدم معنا في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات التي تهلك صاحبها. المقحمات التي ماذا تفعل بصاحبها؟ تقحمه في النار، تقحمه في النار، توقعه في النار. فهنا فضيلة عظيمة للسلامة من الشرك والنجاة منه وتحقيق التوحيد، الخلوص من الشرك والنجاة منه، أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. وهذا كما نبه العلماء في حق من شاء الله أن يغفر له، لأن أهل المقحمات التي هي الذنوب التي دون الشرك، شأنهم يوم القيامة كما قال الله في آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا قوله غفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، في آية النساء قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المعنى في الحديث هنا أن ذلك في حق من شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، لأن من أهل المقحمات كما دلت النصوص الأخرى من يدخل النار، يدخل النار ويعذب فيها على قدر مقحماته وموبقاته التي أدخلته النار. ولهذا جاء في الحديث: أخرجوا من النار، يقول الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وجاء أيضا في الحديث في الصحيح ذكر إخراج أهل الكبائر من النار، قال: يخرجون ضبائر أماتتهم النار إماتة كأنهم قطع الفحم، ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، هذا في حق من شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وهذا الغفران عائد إلى قوة التوحيد، هذا الغفران عائد إلى قوة التوحيد، لأنه هنا قال: لم يشرك بالله من أمته شيئا. هذا عائد إلى قوة التوحيد. ولهذا اقرأ حديث البطاقة مشهور وحديث صحيح، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. هذه ما هي؟ ها؟ هذه ذنوب ومعاصي، انظر حجمها وكبرها وكثرتها، كل سجل منها مد البصر. فيقال له: تنكر من ذلك الشيء؟ فيقول: لا يا رب، لا أنكر من ذلك الشيء. فيقال: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيقال: إنك لا تظلم. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، بطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. عندما تقرأ هذا الحديث في بطاقة لا إله إلا الله، والحديث الآخر أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، هذا عنده بطاقة فيها لا إله إلا الله، لكنها ما صنعت مثل صاحب البطاقة الذي جاء في الحديث. إذن هناك سر في التحقيق لهذا التوحيد. ولهذا هنا قال: غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. فتحقيق التوحيد هذا شأن آخر،